بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءات العشر. وكنا وقفنا الحصة الماضية أو الدرس الماضي المحاضرة الماضية عند قول المؤلف رحمه الله وأما آل لوط. قال الشيخ رحمه الله وأما آل لوط فأربعة مواضع، منها في الحجر حرفان وواحد في النمل وآخر في القمر. فروى إدغامه أي إدغام اللام من كلمة آل في اللام من كلمة لوط آل لوط. فروى إدغامه أبو طاهر بن سوار عن النهرواني وأبو الفتح بن الشيطة عن الحمامي وابن العلاف ثلاثتهم عن ابن فرح عن الدوري. إذا من يوم ما شفنا ابن فرح عرفنا أنها ليست من أصول النشر، يعني ابن عفوا أنا قصدي ابن الفلاح ابن العلاف ليست نشرية. ابن العلاف عن ابن فرح عن الدوري ليست نشرية، سيأتينا بعد كذا طريق آخر. نعم. وابو الفتح بن الشيطة عن الحمامي وابن العلاف ثلاثتهم عن ابن فرح عن الدوري. إذا قلنا ابن العلاف عن ابن فرح ليست من طرق النشر. ورواه أيضا ابن حبش عن السوسي وبذلك قرأ الداني. وكذا رواه شجاع عن أبي عمرو. طبعا شجاع عن أبي عمرو ليست من النشر، لأن أبو عمرو أخذ عن اللي في النشر اليزيدي فقط، فرواية شجاع ومديان والحسين هذه كلها ليست طرق نشرية. وكذا أي الإدغام رواه شجاع عن أبي عمرو ومديان والحسين بن شارك الأدمي عن أصحابهما. والحسن بن بشار العلاف عن الدوري وعن أحمد بن جبير كلهم عن اليزيدي. تمام، كلهم عن اليزيدي. طبعا اليزيدي في النشر ليس عنه إلا الدوري والسوسي، فكل أحد غير الدوري من هؤلاء المذكورين ليس من طرق النشر. وهي رواية أبي زيد وابن واقد عن عباس كلاهما عن أبي عمرو أيضا، هذا كله ليس من طرق النشر. وروى إظهاره سائر الجماعة وهو اختيار ابن مجاهد، ورواه عن عصمة ومعاذ عن أبي عمرو نصا. طبعا هنا الدكتور أيمن هنا يعني هذه من المواضع التي غلط فيها ابن الدكتور أيمن ابن الجزري ولو ضمنا، ولكن ربما يكون أنه لم يتمعن في القراءة في قراءة كلامه الجزري. فيقول الشيخ الدكتور أيمن في تعليقه هذه العبارة النشرية غير صحيحة، هو يتكلم عن وهي اختيار ابن مجاهد ورواه عن عصمة ومعاذ عن أبي عمرو نصا، يتكلم عن هذه الجزية. يقول هذه العبارة النشرية غير صحيحة، تظاهرها أن ابن مجاهد الذي روى عن المذكورين الإظهار في آل لوط، وإنما هي منقولة من جامع البيان. قال الداني عن الإظهار عن إظهار آل لوط وإنما رواه عن أبي عمرو معاذ ابن معاذ العنبري. ثم قال وقد روى الإدغام في ذلك منصوصا عن أبي عمرو عصمة ابن عروة الفقيمي. طيب لاحظ هنا هذا التعليق فيه مسائل. المسألة الأولى أو فيه الجزم بعدة نقاط، يعني الدكتور أيمن في تعليقه يعني جزم بثلاثة أشياء كلها لا تسلم له. لكن نشوف الملحوظة الأولى أنه في الجزم بأن عبارة النشر غير صحيحة، وذلك في قوله هذه العبارة النشرية غير صحيحة، هذا جزم، هذا الجزم واضح. طيب ثانيا فيه الجزم بأن كلام ابن الجزري مأخوذ من أبي عمرو الداني من جامع البيان، وهذا في قوله وإنما هي منقولة من جامع البيان، هذا جزم. تمام. الثالث فيه الجزم بأن الإدغام لعصمة وليس الإظهار. طبعا ابن الجزري يقول أن عصمة له الإظهار يعني عبارة من الجزمي وروى إظهاره، طبعا الإظهار في آل لوط، وروى إظهاره فلان وفلان ورواه عن عصمة ومعاذ عن أبي عمرو. يعني ابن الجزر يقول الإظهار عن عصمة، الدكتور أيمن الله يحفظه يقول يجزم، ليس يقول، يجزم بأن الإدغام لعصمة. إذن هذه طبعا للذين عندهم هذه الطبعة، طبعة الدكتور أيمن، في هذا التعليق هذه العبارة النشرية غير صحيحة. ابن الجزري نقل كلامه عن جامع البيان، الجزم بأن عصمة لم يدغم وإنما له الإظهار، عفوا، أن الإدغام لعصمة وليس الإظهار، خلافا لابن الجزري. طيب الأولى الجزم في المسألة الأولى، الجزم بأن عبارة النشر غير صحيحة، يعني الدكتور أو من كتب له هذا التعليق سواء كان الدكتور أو أحد تلاميذه، لو قال ظاهر العبارة النشرية غير صحيحة يعني يسلم، يعني يخفف النقد، لكن الجزم بأنها غير صحيحة هكذا صعب شوية. وسنعرف الآن أن الصواب مع ابن الجزري، يعني فقلت لو قال ظاهر العبارة غير صحيح كان أحسن، ومع هذا فالعبارة النشرية صحيحة ولا غبار عليها. فعصمة روى الإدغام لكن ليس من طريق الداني كما فهم الدكتور، روى الإظهار. الإمام الهذلي يقول واتفقوا أي الرواة عن أبي عمرو إلا أبا الزعراء وعصمة على الإدغام في آل لوط. إذن الهذلي روى الإظهار لعصمة، واضح؟ طيب ابن البابش وكلامه هو الواضح الصحيح الذي لا يحتمل التأويل، وأما آل لوط فنحن قلنا فعصمة، سبق لساني قلت فعصمة روى الإدغام لكن ليس من طريق الداني، لا هو روى الإبهار لكن ليس من طريق الداني، تصحيح للعبارة. الآن ابن البابش يقول وأما آل لوط، سأقرأ النص كلام ابن البابش في كتابه الإقناع، وأما آل لوط ففي تعليقي عن أبي حاتم من كتاب القراءات له، أي القراءات لأبي حاتم السجستاني، عن عصمة بن عروة أن أبا عمرو كان يظهر ويعتل بقلة الحروف، وهي العبارة التي سيذكرها الإمام ابن الجزري، مما يدل على أن ابن الجزري كان ينقل من الإقناع، والله أعلم، لكن يهمنا النص. وأما آل لوط ففي تعليقي، أي تعليق ابن البابش، عن أبي حاتم من كتاب القراءات له عن عصمة بن عروة أن أبا عمرو كان يظهر ويعتل بقلة الحروف، وبه الأخذ لأبي الزعراء، لأن ابن مجاهد وأصحابه ذهبوا إليه. ثم يقول كلام وقد ذكر غيري وهو أبو عمرو الداني، لاحظ هذا كلام ابن البابش، وقد ذكر غيري وهو أبو عمرو الداني عن عصمة فيه الإدغام، وقد أخبرت بما عندي الآن فيه، وإلى الإدغام ذهب الداني وعليه ذهب أبي رضي الله عنه. إذن ابن الجزري لم ينقل الإظهار لعصمة من جامع البيان، وكلام الشيخ ابن البابش رحمة الله عليه صريح في أن عصمة روى الإظهار خلافا لرواية الإمام الداني عنه. فالهذلي روى لعصمة الإظهار، وابن البابش روى عن أبي حاتم السجستاني الإظهار. هذا يدل على أن ابن الجزري لم يأخذ هذا الكلام، لم يأخذه من جامع البيان كما قال الدكتور. طيب أيضا الإمام ابن الجندي رحمة الله عليه، وهو شيخ للإمام ابن الجزري، يقول وقد رواه أي الإدغام عن أبي عمرو عصمة بن عروة في رواية، في رواية، طبعا هذا معناه ماذا؟ أنه أيضا روى الإظهار في رواية أخرى، يعني له الخلاف. فاتضح من هذه النصوص المختصرة أن العبارة النشرية صحيحة. العبارة ما هي؟ عبارة ابن الجزري أن عصمة روى الإظهار عن أبي عمرو، هذا كلام ابن الجزري. هل هي العبارة النشرية؟ دكتور أيمن يقول هذه العبارة النشرية غير صحيحة، فهذه النصوص اتضح فيها أن العبارة النشرية وهي أن عصمة روى الإظهار عن أبي عمرو صحيح أو صحيحة، ولا يقدح فيها كون الداني لم يروها، فقد وصلت لابن الجزري من طريق آخر غير طريق أبي عمرو الداني. حسب الذي وقع لنا هنا أنها وصلت إليه من طريق الهبلي، أنها وصلت إليه من طريق القراءات لأبي حاتم السجستاني من طريق ابن البادش رحمة الله عليه. وأيضا عبارة ابن الجندي وهو شيخ لابن الجزري أيضا عبارة يعني ضمنا فيها الإظهار لعصمة رضي الله عنه. ومع هذا بعد هذا كله نقول أيضا عصمة ليس من طرق النشر، لكن التسرع للحكم على كلام ابن الجزري بأنه غير صحيح وأنه صعب جدا. إذن اتضح أن كلام العبارة النشرية صحيحة، اتضح أن كلام ابن الجزري غير منقول أو ليس منقولا من جامع البيان، واتضح أن عصمة بنفسه روى الإظهار عن ابن الجزري عن أبي عمرو البصري. نعم. هذا كتاب الإدغام للداني، وكانت طبعة غير محققة ذلك الوقت، فسمعت بعد كده أنه حقق لكن لم أرجع إليه. فالأسبوع الماضي وجدته في النت محققا، فكل المنقولات التي هنا هي عن الطبعة القديمة غير محققة. والله لا أدري هل هو كمان كان المطبوع ولا المخطوط، لا أدري. ها الإدغام له، نعم، لكن لو نقلت عن الإدغام للصرافي أقول للصرافي، لكن الإدغام هنا حاف معناته أنه الإدغام للداني، فتكون المطبوعة، نعم، لكن كانت طبعة تجارية رديئة. هو اللي بعمر البصري؟ ما أدري والله ما أدري، شككتني يا شيخ الآن، الكلام هذا قبل هنا 20 سنة، لا أدري هل هو اللي مقصود لأبي عمرو الداني ولا لأبي عمرو، لكن غالبا أنه الإدغام لأبي عمرو الداني. ها إلا تذكرت أن الإمام أبو عمرو البصري عنده إدغام، لا لكن كان ذاك الزمن مطبوع بهذا العنوان أعتقد، لكن ناسي والله، ما نسيت والله. طيب، قال الشيخ رحمه الله: واختلف المظهرون في مانع إدغامه، يعني إدغام آل لوط، فروى ابن مجاهد عن عصمة بن عروة الفقين عن أبي عمرو نفس القضية، عن ابن مجاهد، نعم، عن عصمة بن عروة الفقيمي عن أبي عمرو لا أدغمها لقلة حروفها. وهذا نص العبارة التي نقلها من ابن البادش قبل قليل، لأنه قال واعتل بقلة الحروف، فهذا دليل على أن أو استئناس بأن ابن الجزري لم يرجع إلى جامع البيان في هذه الجزئية، لأن جامع البيان ابن مجاهد ليس فيه ابن مجاهد أنه يروي عن عصمة، فنلزم ابن الجزري بشيء لا يلزمه مشكلة. ورد الداني هذا المانع بإدغام لك كيدا إجماعا، إذ هو أقل حروفا من آلة، فإن هذه الكلمة على وزن قال لفظا وإن كان رسمها بحرفين اختصارا. قال الداني: وإذا صح الإظهار فيه بالنص ولا أعلمه من طريق اليزيدي، فإنما ذلك من أجل اعتلال عينه بدلا. طيب لاحظ الشيخ ابن الداني يقول لا أعلمه، لكن غيره علمه، واضح؟ الله أعلم. ولا أعلمه من طريق اليزيدي، فإنما ذلك من أجل اعتلال عينه بالبدل، إذ كانت هاء يعني أصلها أهل على قول البصريين والأصل أهل، أو واوا على قول الكوفيين والأصل أول، فأبدلت الهاء همزة لقرب مخرجيهما، وانقلبت الواو ألف الانفتاح ما قبلها، فصار ذلك كسائر المعتد الذي يؤثر الإظهار فيه. للتغيير الذي لحقه لا لقلة حروف الكلمة. طبعا هذا كله اختلاف بين الصرفيين. قلت أي ابن الجزري: ولعل أبا عمرو أراد بقوله لقلة حروفها أي لقلة دورها في القرآن، فيكون المقصود هنا بالحروف اللي هي الكلمة القرآنية. فإن قلة الدور وكثرته معتبر كما سيأتي في المتقاربين على أن أبا عمرو من البصريين، ولعله أيضا راعى كثرة الإعلال وقلة الحروف مع اتباع الرواية، والله أعلم. والميم نحو الرحيم ملك، الرحيم ملك آدم من ربه، وجملته 139 حرفا. طبعا أنا لم أهتم بمسألة العدد، فلهذا صحتها على ابن الجزري. والنون نحو ونحن نسبح بحمد، ونحن نسبح ويستحيون نساءكم، وجملته 71 حرفا. والواو نحو هو والذين هو والملائكة مما قبل الواو فيه مضموم، وجملته 13 حرفا. ونحو وهو وليهم وهو وليهم، والعفو وامر مما قبلها ساكن، وجملته 5 أحرف تتمة 18 حرفا. وقد اختلف فيما قبل الواو مضموم، اللي قلنا قبل الواو فيه مضموم اللي هو وهو، صح؟ هو والملائكة، نعم، لأنه إذا معها واو فهتكون ساكن على قراءة أبي عمرو. وقد اختلف فيما قبل الواو مضموم، فروى إدغامه ابن فرح من جميع طرقه إلا العطار وابن شيطان عن الحمام عن زيد عنه، وكذا أبو الزعراء من طريق ابن شيطة عن ابن العلاف عن أبي طاهر. طبعا قول الشيخ ابن الجزري إلا العطار وابن شيطة عن الحمام عن زيد عنه، ذكر الشيخ في كتاب الأسانيد أنهما من قراءة ابن سيار عليهما من كتاب المستنير. قال المؤلف رحمه الله: طريق الحمام عن زيد من كتاب كذا كذا، ثم قال: ومن كتاب المستنير قرأ بها ابن سيار على الشرمقاني والخياط وأبي علي العطار وابن شيطة، انتهى كلامه. لكن يظهر أن الإظهار من المستنير فقط عن أبي علي العطار، أن ابن شيطة فلعل المؤلف، وهذا كلام العبد الضعيف، فلعل المؤلف ذكر له الإظهار من كتابه التذكار. طبعا يعني هذه الطريقة الحمامي عن زيد ابن الجزري أخذها من كتاب المستنير، يعني ابن شيطة مأخوذ من كتاب المستنير ومأخوذ من كتاب التذكار نفسه، فابن شيطة موجود في سند المستنير وموجود في سند التذكار، لكن في المستنير الإمام ابن سيار رحمة الله عليه لم ينقل عنه ما نقله المؤلف هنا. طيب وضحت؟ يعني هنا الشيخ يقول روى إدغامه من ابن فرح من جميع طرقه إلا مين؟ إلا العطار ابن شيطة عن الحمام عن زيد. العطار ما له شغل فيه، نتكلم عن ابن شيطة. ابن شيطة يعني له طريق في المستنير وله طريق في كتاب التذكار، لأن بعد ما انتهى ابن الجزري من كتاب المستنير قال ومن كتاب التذكار، فابن شيطة يعني عبارة عنه طريقان حقيقة، طريق الذي جاء عن طريق كتاب المستنير والطريق الثاني الذي هو من طريق من كتابه. المفروض أنه يكون له الإظهار في الكتابين، تمام، لكنه في المستنير ليس هو، يعني لم يذكره ابن سيار مع من، يعني لم يذكره مع العطار. وضحت؟ طيب لأن ابن سيار يقول، ونقلت النص لابن سيار من كتاب المستنير، يقول كذا كذا نحو هو والذين روى شجاع وفلان وفلان، يتكلم عن هذا، وابن فرح غير الحمام فيما ذكره أبو علي العطار إبغامها، معناه أنه ابن فراء أبو علي العطار مذهبه في المستنير الإظهار واضح؟ وقد اختلف روى إدغامه إلا العطار، لكن الشيخ ابن جزر يقول إلا العطار مين؟ ابن شيطة. طيب ابن شيطة في المستنير ليس له الإظهار، لأن عبارة المستنير هو هو والذين شجاع وابن فرح غير الحمامي فيما ذكره أبو علي العطار. هل ابن الجزري يعني أخذ من عبارة ابن سيار غير الحمامي وطبقها على الاثنين على ابن شيطة وعلى العطار؟ أنا لا أعتقد ذلك. طيب لماذا يقول فيما ذكره أبو علي؟ والمفروض أنه يعني أبو علي العطار المفروض أنه يكون فيما ذكر أبو علي ابن شيطة، يعني الذي روى الإظهار في المستنير كما صرح ابن سوار هو مين؟ أبو علي العطار وليس ابن شيطة. نعم كله عن الحمام عن زيد. المستنير استثنى قال فيما ذكره أبو علي العطار، يعني ما قال وابن فرح غير الحمامي، يعني لو قال فيما ذكره أبو علي العطار ما كان في إشكال. يعني لو كانت عبارة المستنير وهو الذين ابن شجاع وابن فرح غير الحمامي روى إدغامها ما في إشكال، يدخل ابن شيطة ويدخل أبو علي العطار. لكن نفس المستنير قال وابن فرح غير الحمامي وزاد هذه العبارة فيما ذكره أبو علي العطار، معناه ابن شيطة لم يذكره إذا أخذنا بمفهوم المخالفة. لا احنا يعني قصدي الخطوة هذه نحن ما حنقول أي الصواب، يعني نقول أنا يهمني نقطة واحدة، إن الشيخ يقول ابن شيطة عن الحمامي عن زيد عشان نقربها بجي، لأن بعض أحيانا الكلام في الأسانيد أحيانا يشوش. الشيخ ابن الجزر إيش يقول؟ روى إدغامه اللي هو إيش؟ الذي قبل الواو مضموم اللي هو والملائكة. ابن الجزر يقول هذا هو والملائكة اختلف فيها، يعني هو والملائكة ولا هو والملائكة. من روى الإدغام؟ يقول ابن فرح من جميع طرق ابن فرح إلا مين؟ إلا العطار وابن الشيطة. من أي الطرق التي عن ابن فرح؟ عن الحمامي عن زيد عنه عن ابن فرح. يعني هذا الكلام إنه ابن فرح كل الطرق عن ابن فرح فيها الإدغام إلا مين؟ العطار وابن الشيطة. العطار وابن الشيطة عندهم الإظهار، هذه الخطوة الأولى انتهينا منها. طيب العطار وابن الشيطة في كتاب النشر، يعني في هذا الطريق في هذا الإسناد من كتاب ذكر عدة كتب لكن من ضمنها كتاب المستنير و يعني قصد ابن فرح عن الحمامي عن زيد عنه، هذه في المستنير الذي هم هنا هذين المذكورين ابن السوار في المستنير والتذكار، يعني أبو العلاء العطار وابن شيطة موجودين في هذين الكتابين، ما هم موجودين في الجامع للخياط وإن كان من الطرق لكن ما لنا علاقة فيه لأنه ما له علاقة بالعطار. فالعطار وابن شيطة في هذا الطريق من كتابين، قصد ابن شيطة من كتابين المستنير و طيب المفروض أنه المستنير حسب كلام ابن الجزري أنه في المستنير ابن شيطة يكون له الإظهار، أليس كذلك؟ لأن الطريقين لأن الشخصين ابن شيطة موجود في المستنير وموجود في كتاب التذكار. طيب رجعنا إلى المستنير، طبعا التذكار غير موجود ما ندري، رجعنا إلى المستنير وجدنا المستنير ماذا يقول؟ ابن السوار ماذا يقول؟ هو والذين روى شجاع ووواء فلان وفلان ثم قال وابن فرح غير الحمامي فيما ذكره أبو علي العطار، روى ماذا؟ روى إدغامها، يعني أبو علي العطار أبو علي العطار في المستنير يروي الإظهار كما قال الشيخ ابن الجزري. طيب لو أخذنا بمفهوم الكلام بمفهوم مخالفة الكلام المستنير معناه أنه ابن شيطة ما يعني ابن شيطة يدخل مع الذين يدغمون فيكون مخالف لكلام الشيخ ابن الجزري هنا. فالله أعلم أن ابن الجزري طبعا إلا إذا قلنا ابن الجزري أخذ كلمة غير الحمامي بمطلقها لكن في المستنير ابن صوار استثنى أبو علي العطار، قال الذي يروي الإبهار عن الحمامي أبو علي العطار. فالله أعلم أن ابن شيطة ابن فرح من جميع طرقه إلا العطار من كتاب المستنير، وابن شيطة من كتابه التذكار، لأن عبارة المستنير لا تسمح بأن يكون ابن شيطة له الإدغام، لا عفوا، لا تسمح بأن يكون ابن شيطة له الإظهار في المستنير. يعني ابن شيطة ابن سوار قرأ على ابن شيطة في المستنير بالإظهار، عفوا بالإدغام. عرفت الإشكال والرد؟ طيب الآن للنقاش. لا حبيبي، لأنه كلمة فيما ذكر أبو علي كلمة معترضة، الخبر إدغامها، نص العبارة هو والذين روى شجاع وفلان وفلان وابن فرح غير الحمامي فيما ذكر أبو علي روى ماذا؟ إدغامها. يعني العبارة هناك في المستنير ما هو روى هو والذين رواها شجاع وابن فرح غير الحمامي بالإدغام، بعدين فيما ذكره أبو علي. هو وابن فرح غير الحمامي، وغير الحمامي هذا كلام ابن سوار، يعني رواية ابن فرح غير الحمامي في المستنير غير الحمامي فيما ذكره أبو علي العطار بالإدغام، يعني الحمامي فيما ذكره أبو علي العطار بالإظهار، وهو المتفق هنا مع هذا. لكن ابن شيطة الإشكالية أنه ابن سوار لم يستثني ابن شيطة، نعم هو قرأ عليه، هو قرأ على أربعة من ضمنهم ابن شيطة وأبو علي العطار. عطار يقول ذكر هذا الكلام من سوار، يقول ابن الحمامي جميع الطرق كلها بالإضغام إلى الحمامي. لا حبيبي، هو يقول لك وابن فرح، شوف الحمامي عن زيد، المشكلة عندنا لو عندنا الجزء اللي فيه الأسانيد تتضح المسألة. الحمامي عن زيد تمام من المستنير، إذا لم تخن الذاكرة، من طبعا المستنير والتذكار هذا أكيد لا شك في ذلك، واعتقد الجامع للخياط تمام. لكن هنا الشيخ يقول ابن فرح من جميع طرقه، يعني يدخل فيها المستنير ويدخل فيها التذكار ويدخل فيها الجامع جامع الخياط ويدخل فيهم كتاب ثالث رابع ناسي وشو المهم، وروى ابن فرح من جميع طرقه يعني من هذه الكتب كلها إلا العطار بن شيطة عن الحمامي عن زيد عنه. العطار وابن شيطة في المستنير وفي التذكار فقط، عفوا ابن شيطة في المستنير وفي التذكار، العطار في المستنير فقط. الكلام الذي نسبه ابن الجزري هنا للعطار موجود في المستنير، ما في إشكال، لأن عبارة ابن سوار واضحة، وابن فرح غير الحمامي بالإدغام إلا غير الحمامي فيما ذكره أبو علي العطار، يعني أبو علي العطار قال لابن سوار إنه الحمامي يقرأ بالإظهار. فهل ابن الجزري فهم من هذه العبارة غير الحمامي الاستثناء هذا فهم منه يعني دخول ابن شيطة؟ لا أدري، لكن لو ولهذا نقول ظاهر عبارة المستنير أن الإظهار لأبي علي العطار وليس لابن شيطة، وابن شيطة يكون ابن الجزري عناه بالإظهار هنا من كتابه التذكار، لأنه احتمال أنه يعني قرأ بالإظهار بالإدغام أو بالإظهار فوضعه في كتابه، وأقرأ ابن سوار بالرواية أخرى عنده بالإدغام، يعني هذا الإشكال الذي والله أعلم. وعليه يكون ابن شيطة له الإدغام والعطار له الإظهار من المستنير، والله أعلم. والمشكلة ما أهل التحريرات ما تعرضوا لها. لا هو ما قال، ما في عندنا الجزء الأول اللي فيه الوسانيد، هذا فيه الوسانيد بالله، بس أشر على صفحتك، لا دينه عشان أطلعها بسرعة عشان ما نضيع عليكم الوقت. ربما لو قرأنا الأسانيد هذه تكون إيش أسهل. طيب هذا قراءة ابن جعفر الصوري ابن عامر وكان يرى جواز رواية قنبل. طيب هي طريق من قلنا ابن فرح. طيب سبعة معنا من جاء طريق الحمامي وهي الثانية عن زين من 12 طريقا ومن كتاب المستنير. أيوة أيوة هذه هي اللي هي طريق الحمامي وهي الثانية عن زيد من 12 طريق من التجريد وما لنا شغل. بعدين يقول قرأ المذكور ومن كتاب المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي علي الشرمقاني وأبي الحسن الخياط وأبي علي العطار وأبي الفتح بن شيطان. بعدين قال ومن كتاب التذكار لابن شيطان. تمام. طبعا هي هذه الطريق الحمامي عن زيد الشيخ يقول من 12 طريق التجريد. طبعا التجريد ما فيه لا العطار ولا ابن شيطة. الروضة لعبد المالك نفس الشيء. ابو علي العطار وابن شيطة لا يوجدان الا في الا في المستنير والتذكار. طيب لما رجعنا للمستنير بالنسبة لابن شيطة بالنسبة لابي علي العطار الكلام موجود انه مستثنى من الادغام فمعي ان له الاظهار. لكن التذكار ابن الشيطة مسكوت عنه. فربما يكون هنا الشيخ يعني ما هو لأن ابن الجزري ما هو ما من منهجيته أن يلتزم في كل مرة بأن يقول لك هذا من هذا الكتاب أو من هذا الكتاب أو من هذا الطريق أو من هذا الطريق. لكن خلاص كان يقول لك ارجع إلى باب الأسانيد وستجد. رجعنا إلى باب الأسانيد وجدنا أبو علي العطار له الإبهار كما قال ووجدنا ابن الشيطة حسب عبارة المستنير له الإدغام وابن شيطة فيكون ابن الجزري كلام نسب الإظهار لابن شيطة من كتابه التذكار والله أعلم. طيب وإياكم نواصل كلام الشيخ. وكذا أبو الزعراء من طريق ابن شيطة عن ابن العلاف عن ابن مجاهد عن أبي طاهر عن ابن مجاهد. هذه طريق نشرية وهي أيضا من كتاب من كتاب التذكار من كتاب التذكار والمستنير. يا راجل إن شاء الله حيعطونا خطاب فصير حرارة في الكتاب إن شاء الله. طيب عن السوسي وهي رواية الحسن بن بشار ليست نشرية. الحسن بن بشار عن الديري ليست نشرية. وابن رومي ليست نشرية. وابن جبير ليست نشرية. كلاهما عن اليزيدي. إذن هذه كلها ليست من طرق النشر. وبه قرأ فارس بن أحمد وطاهر بن غلبون. طيب وبه قرأ فارس بن أحمد ماشي. هذه الطريق يعني هذا هو طريق طريق التيسير من قراءة فارس بن أحمد على السامري على ابن جرير الرقي على مين على السوسي. طيب أما الإظهار فهو أي الداني أو التيسير فيه من طريق الإجازة للتلاوة لأن الداني مجاز به أو أخبر أو أخبره محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن ابن الزعراء عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو. طيب إذن طريق الزعراء وكذلك وكذا أبو الزعراء هو موجود في التيسير لكنه ليس تلاوة وإنما هو إجازة. فليس في التيسير طريق عن السوسي بالإظهار تلاوة. ليس في التيسير طبعا هذا كلام للعبد الضعيف. ليس في التيسير طريق عن السوسي بالإظهار تلاوة. ومع هذا قال الداني رحمه الله هو والذين يعني أمثالها ابن مجاهد يأخذ بالإظهار وكان غيره يأخذ بالإدغام وبذلك قرأت وهو القياس. انتهى كلام الشيخ الداني رحمة الله عليه. فعلى منهج التحريرات لا يجوز الإظهار والشيخ صرح بأنه يلا. طيب فأنا قصدي أنه السوسي ليس له الإظهار في التيسير والشيخ ابن الجزري يقول ابن مجاهد يأخذ بالإبهار وغيره، ولذلك قرأت يعني قرأ بالإبهار في هو والذين، هو والذين ابن مجاهد كلام الداني في التيسير يأخذ ابن مجاهد يأخذ بالإبهار وكان غيره بالإدغام، وبذلك قرأت أي قرأ بالإبهار ولا بالإدغام؟ بالإدغام، بالإدغام. طيب نحن لما نقرأ بالشاطبية وها هو وضمها ومن يظهر فبالمد علنا لا هنا من الشاطبية الوجهان، لا لا هذاك تعليل، هذاك تعليل. نحن قصد ان الشاطبية نقرأ فيها بالوجهين وهو المبني ها انك هو من فأدغم ومن يظهر، كأنه في ذاكرتي أن الشاطبية فيها الوجهان ها كيف. طيب وعلى لوط فيها الوجهان ويظهر آل لوط لكونه قليل حروف، لكون يا حبيبي لكونه قليل حروف رده من تنبل بإدغام لك كيدا، ولو حج مظهرا بإعلال هذا لصح، إذا لصح واعتلى. وإدغام آل لوط وإظهار آل لوط لكونه قليل حروف رد ماذا؟ رد الإظهار ولا لكونه قليل حروف؟ لكونه ايوه هو يرد، هو هو هو يرد على الذين يقولون ان فيه الابهار لان حروفه قليله، فهو يرد على العله ما يرد على الادغام او على الابهار. وهذه المسائل اللي هي يعني تحتاج الى يعني كما نقول يعني تحتاج الى اشمام رائحه النحو كما قلنا هناك في شركاء الخلف الهمزي الهلا. فهؤلاء يردوا ماذا؟ طيب إذا كلام الشاطبي ليس على رد الوجه، لا لا لا لا، لأنه إذا الرواية إذا ثبتت ما العلة، لا العلة مسألة ثانوية، العلة علة الوجه والعلة، لأن نحن ما يعني لا ندغم لأن العلة كذا، نحن أول شيء نثبت الإدغام أو نثبت الإظهار ثم بعد ذلك نبحث عن العلة معايا، لكن ما نرى العلة، العلة فيها الإظهار وليس فيها وليس هناك علة للإدغام فنمنع الإدغام، لا، لكن إذا ثبت الإدغام نبحث عن العلة، هذه العلة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. طيب فلو نرجع إلى أبي شامة فلا يعتد، فين هذا الكلام؟ يعني جيناول لسه، لا لا أنا أتكلم على الشاطبية. نعم صفحة كم؟ يعني قبل الكلام اللي كنا نقرأ ولا بعده؟ طيب خلي إذن حنرجع له، حنرجع له. طيب طيب قال وبه قرأ فارس بن أحمد، قلنا فارس بن أحمد اللي هو طريق الإدغام واضح، وطاهر بن غلبون هذا الطريق اللي هو طاهر بن غلبون في التيسير هو إجازة وليس تلاوة، وهي قراءة الداني أو إجازة ابن غلبون للداني من عبد الله الداني عن ابن غلبون عن عبد الله بن المبارك عن جعفر بن سليمان عن السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو، عن أبي عمرو واضح. طيب وهو اختيار ابن شنبول والجلة من البصريين والمغاربة، وروى إبهاره سائر البغداديين سوى من ذكرنا، وهو اختيار ابن مجاهد وأكثر أصحابه. ها وهو والجلة من البصريين من المصريين ايوه لعله الصواب. طيب وهو اختيار ابن مجاهد وأكثر أصحابه. طيب الشيخ يقول ابن مجاهد كان يأخذ بالإبهار وهو وأكثر أصحابه، واختلفوا في مانع الإدغام، فالأكثرون منهم على أن ذلك من أجل أن الواو تسكن الإدغام فتصير بمنزلة الواو التي هي حرف مد ولين في نحو قوله تعالى آمنوا وعملوا، مما لا يدغم إجمالا من أجل المد إجماعا، نعم، مما لا يدغم إجماعا من أجل المد. طبعا عند قوله تسكن الإدغام يعني رجعت من الإمام السرافي، فقال قال السرافي إدغام الواو في نحو هو والذين قبيح جدا، طبعا نحويا، لأن الهاء مضمومة، وإذا أردنا إدغام الواو سكنت للإدغام فيكون واو منقلبة بعد ضمة فيصير الإدغام أثقل. هذا معنى كلام ابن مجاهد، يعني الصرافي يعني أخذ كلام ابن مجاهد ونمقه بهذا، ثم قال أي ابن مجاهد فإنما تدغم ليخف، وإذا كان الإظهار أخف كان أولى ألا يتجاوز. طبعا ما لنا شغل في التعليلات. طيب عفوا. ورد المحققون ذلك بالإجماع على جواز إدغام نودي يا موسى وأن يأتي يوم، ولا فرق بين الواو والياء، مع أن تسكينها للإدغام عارض، وقيل لقلة حروفه ورد بما تقدم. إذن الرد هذا كله على التوجيه ليس على الحكم الإظهار والإدغام، والله أعلم. والصحيح اعتبار المانعين جميعا، المانعين اللي هو أن الواو تسكن للإدغام أو قلة الحروف، المانعين جميعا وإن كان ضعيفين، فإن الضعيف إذا اجتمع إلى ضعيف أكسبه قوة، وقد قيل وضعيفان يغلبان قويا. على أن الداني في جامع البيان قال في جامع البيان وبن وجهين قرأت ذلك، وأختار الإدغام لاضطراده وجريه على قياس نظائره، ثم قال فإن سكن ما قبل الواو سواء كان هاء أو غيرها فلا خلاف في إدغام الواو في مثلها، وذلك نحو وهو وليهم خذ العفو وأمر. قلت أي ابن الجزري وإنما نبه على ما قبل الواو فيه ساكنا وسوى فيه بين الهاء وغيرها من أجل ما رواه بعضهم من الإظهار في وهو وليهم، فهو وليهم وهو واقع بهم، فلم يعتد بهذا الخلاف لضعف حجته وانفراد راويه عن الجادة في رواية في النسخ روايته وفي البقية روايته. نعم. فإن الذي ذكر في هو المضموم الهاء مفقود هنا، فإن قيل بطوال الإعلال فوزن مثله في نحو فهو يومئذ، وقد أجمعوا على جواز إدغامه فلا فرق. طيب من أجل ما رواه بعضهم من الإظهار، حقيقة أكثر العراقيين يعني ذكروا هذا الشيء، ذكروا الإظهار في هذه الثلاثة، حتى أنهم لما يذكرون الإدغام يذكرون مثلا واحدة فيها الخلاف، لكن يقول وأجمعوا على إظهار وهو وليهم فهو وليهم وهو واقع بهم. ولهذا يقول أبو ماشر في جامع العروس امتنع بعض العلماء من إدغامها من جهة سكون الهاء فيهن قبل المضغم. طيب قال القاضي أبو العلاء قال ابن مجاهد إدغامهن قياس مذهب أبي عمرو، لأن ما قبل الواو منهن ساكن كما هو في خذ العفو. قال وأقرأنا ابن حبش عنه بالإظهار، لا لا من النسب، قال القاضي أبو العلاء ها أيوة من اللهو ومن التجارة، قال وأقرأنا ابن حبش عنه بالإظهار. طيب في المصباح يقول القاضي أبو العلاء وقد قرأنا على ابن حبش بإظهار ما أدغمه ابن العلاف في الثلاثة مواضع، انتهى كلامه. قلت العدد ضعيف، الذي أدغمه ابن العلاف هو وهي وليهم فهو وليهم وهو واقع بهم، يعني نفس الكلام، وقال وأقرأنا ابن حبش عنه بالإظهار يعني في هذه الثلاثة. طيب ووقع في تجريد ابن الفحام أن شيخه عبد الباقي روى فيهن الإظهار، وصوابه أن عبد الباقي يروي إدغامهن وأن شيخه الفارسي يروي إظهارهن، فسبق القلم سهوا، والسهو قد يكون في الخط وقد يكون في اللفظ وقد يكون في الحفظ. يعني حقيقة طبعا التجريد ليس من طبق النشر في الإدغام، لأن التجريد ليس فيه الإدغام عن الدوري والسوسي، كما ذكر المؤلف، وإنما فيه الإدغام عن شجاع وعن الإخوة. طيب، لأن الإدغام هو من غير طريق الدين والسوسي، وروايته عن عبد الباقي. يعني هنا هذه المسألة لما جئت أوثقها من كتاب التجريد ووجدت يعني فيه يعني كلام أحب أن أعرضه على أهل القراءات حتى يصوبوه أو يقيموه. الشيخ يقول: وقع في تجريد ابن الفحام أن شيخه عبد الباقي روى فيهن الإظهار. طبعا هذا النص صريح، يعني التجريد ابن الفحام قال وعبد الباقي بالإظهار، ما في إشكال. لكن الشيخ يقول أن هذا سبب قلم، يعني ابن الفحام بدل ما يكتب الفارسي كتب عبد الباقي. لكن حقيقة لما رجعت للتجريد وجدت ابن الفحام في روايته في رواية الإدغام في إسناد الإدغام ذكر يعني عدة طرق، يعني أو عدة روايات، يعني فأخذ رواية أبي حمدون عن اليزيدي، وأبي أيوب عن اليزيدي، وإبراهيم بن محمد عن اليزيدي، وأحمد عن اليزيدي. هؤلاء الأربعة كلهم من قراءة ابن الفحام على الفارسي، يعني بسند الفارسي. طيب، وبعدين ذكر إسناد رواية شجاع. رواية شجاع هي يعني هي الرواية التي فيها إسناد لابن الفحام عن عبد الباقي، فذكر له ثلاث أسانيد. فالشيخ يقول في رواية، وهذا ابن الفحام يقول في رواية ابن شجاع: قرأ عبد الباقي، قرأت على عبد الباقي، قرأتها بالإظهار والهمزة. طبعا هذا مين؟ هذا عندنا نحن في الشاطبية أنه الدوري. طيب، ثم قرأ عليه، يعني ثم ابن الفحام قرأ على عبد الباقي بالإبدال والإدغام. طيب، الإظهار والهمزة من قراءة عبد الباقي على الخراساني، عن أبي صالح، عن ابن الحباب، عن ابن غالب، عن شجاع. ثم قرأ عليه مرة أخرى، الشيخ يقول قرأت عليه بالإبدال والإدغام بنفس السند، يعني عبد الباقي عن الخراساني، عن أبي صالح، عن ابن حباب، عن ابن ذي. طيب، ثم بسند آخر أيضا عن الخراساني، لكنه في النهاية عن زيد بن أبي بلال، عن القصباني، عن ابن غالب، عن شجاع. بعد ذلك ذكر إسناد الفارسي برضو في رواية شجاع، لكن من طريق الحمامي. فلما قال الشيخ من صاحب التجريد، لما قال وعبد الباقي بالإظهار، هو ذكره لما ذكر أن أبا عمرو طبعا من رواية شجاع وأصحاب الإدغام أنه يدغم في كذا وكذا وكذا، ثم قال وذكر هذه الثلاثة، ثم قال وكان عبد الباقي يقرأهن بالإظهار، أو هذا المعنى، أنه المهم أن عبد الباقي يقرأها بالإظهار. طيب، ألا يمكن أن نطبق كلام ابن الجزر، كلام ابن الفحاب على واحد من هذه الثلاث الطرق فيكون هو يقصد ذلك؟ أو كما قال الشيخ ابن الجزري أن العبارة صحيحة لكن العبارة فيها سبق قلم، هذه تحتاج إلى يعني تحتاج إلى إلى إلى انتباه، لكن الوقت ما كان يسعف حتى نرجع إلى غير كتاب التجريد. والصحيح، لكن طبعا كلام ابن الجزري هو المقدم، والصحيح ألا فرق، هذا كلام ابن الجزري يقول والصحيح ألا فرق بين وهو وديهم وبين العفو وأمر وبين فهو يومئذ، إذ لا يصح نص عن أبي عمرو وأصحابه بخلافه، فما روي عن ابن جبير وابن سعدان عن اليزيد من خلاف ذلك فلا يصح والله أعلم. ماذا يقصد فلا يصح؟ يعني ماذا يقصد بعدم الصحة؟ طبعا هذه الكتب رأيت هذا الشيء، هل أنه لا يصح من طرقنا؟ أحيانا إذا كان يريد ذلك يقول يصرح ولا يصح من طرقنا غير كذا، لكن هذه ابن جبير وابن سعدان وابن يزيدي هذه طرق كان يقرأ بها في ذلك في زمنها ومعتمد في وقرأ بها كبار العلماء في كتبهم كالمصباح وغيره. فالله أعلم أن قوله فلا يصح يعني من طرقنا، والله أعلم. وإلا ثبوتها عن اليزيدي من هذه الطرق صحيحة. ثم قال والهاء كم صفحة باقي عشان نخلص الباب؟ صفحتين خلاص نخلص. ما أنا عشان كده سلطت الضوء عليها تبحث. والهاء فيه نحو فيه هدى جاوزه هو لعبادته هل، وتحذف الصلة وتدغم للالتقاء خطا، ولأن الصلة عبارة عن إشباع حركة الهاء تقوية لها فلم يكن لها استقلال، ولهذا تحذف للساكن فلذلك لم يعتد بها. وقد حكى الداني عن ابن مجاهد أنه كان يختار ترك الإدغام في هذا الضرب، ويقول إن شرط الإدغام أن تسقط أن تسقط له الحركة من الحرف الأول إلى غير أن تسقط هكذا. طيب يعني يقول لك ألحن من قارئ أحيانا. وإدغام جاوزه هو ونظائره يوجب سقوط الواو التي بين الهائين وإسقاط حركة الهاء، وإسقاط حركة الهاء، وليس ذلك من شرط الإدغام. قال وقد ذهب إلى ما قاله جماعة من النحويين وقد بينا فساد ذلك. قلت أي ابن الجزري ممن ذهب إلى عدم إدغامه أيضا أبو حاتم السجستاني وأصحابه، والصواب إدغامه. فقد روى محمد بن شجاع الدلخي طبعا في الـ في جميع النسخ البلخي، يعني كما ثبتنا في كتب تراجمه، في كتب التي ترجمت له الثلجي، وفي كتاب في مر عليه في كتاب تراجم ل كتاب فيه المضية في الجواهر المضية في تراجم الحنفية، ذكره مرتين، مرة يقول الثلجي وضبطه بالحروف بالثاء المثلثة و بعدين قال ويقال البلخي وهو غلط، بس ناسي أنا فين نقلت هذا النص. نعم وجدته، يقول قال صاحب الجواهر المضية، وهذا صاحب الجواهر توفي 775، يقول الثلجي ويصححه بعضهم بالبلخي وهو غلط. ثم لما جاء يترجم له، طبعا هذا الكلام ذكره أثناء لما كان يذكر أحد تلاميذ الثلجي هذا، يعني ذكر تلاميذه قال مثلا ومن شيوخي فلان فلان الثلجي وبعضهم يصححه ويقول البلخي وهو غلط، لكن لما جاء يترجم له قال الثلجي ويقال البلخي. وهنا لما ذكره لم يغلطه ولم يقل انه تصحيف، والله اعلم. لكن الكتب التراجم على انه فربما يكون هذا الجواهر المضية ربما يكون هو مصدر ابن الجزري او المصدر الذي نقله عنه صاحب الجواهر المضية، والله اعلم. المهم حافظنا على نص ابن الجزري، ان كان صوابا فصواب وان كان خطا فالعهدة عليه. فقد روى محمد بن شجاع البلخي إدغامه نصا عن الوزبي عن أبي عمرو في قوله إله هواه، ورواه العباس أيضا، وروى أبو زيد نصا عن أبي عمرو الإدغام إنه هو التواب، ولم يأتي عنه نص بخلاف ذلك. وجملة ما ورد من ذلك 95 حرفا. وانفرد الكارزين بإظهار جاوزه هو دون سائر الباب، ذكر أنه قرأ على أصحاب بن مجاهد بالإظهار، حكى ذلك عنه صرت الخياط. طبعا هنا في رقم 6 علقت قديما الذي حكاه صرت الخياط هو الإدغام، وعبارته جاوزه هو فقراته بالإدغام، هذا يعني هذا كله يحذف، هذا كله غير صحيح. كيف؟ وكلام المؤلف هو الصواب. نعم. فأقول كلام المؤلف هو الصواب، حيث جاء في نسخة أحمد خيري كلام المنهج بما يوافق كلام المؤلف، قال فقرأت بالإدغام إلا على أصحاب ابن مجاهد، هذا قول الكارزيني. فالنسخة التي كنت أرجع إليها سقط منها كلمة إلا، واضح؟ وطبع ها النص عبارة المنهج فقرأت بالإدغام إلا، لا الذي سقط كلمة إلا، إلا على أصحاب ابن مجاهد، هذا قول الكارزيني، انتهى كلام المنهج. وطبعا هنا يعني الذي نبهني على هذا هو الأخ الكريم أحمد، لا مو أحمد، الأخ رضوان البكري يعني الله يسلمه، فجاء بالنص ويعني صوره لي من هذه المخطوطة، من مخطوطة إحدى النسخ الخطية لأحمد خيري، فجزاه الله خيرا. وذلك في ليلة 26/8/1439، يعني بعد ما كتبنا هذا الكلام بالله المستعان. كم هذا سلم للجامعة، يعني هذا الرسالة سلمت لجامعة الإمام في شهر، أعتقد في شهر شعبان، يا في شعبان يا في بداية شوال، ناسي والله، في سنة 1421. والكلام هذا كتب قبلها، يمكن لما وصلت إلى هذا المكان كان في بداية البحث، يعني قرب 1419. أنا حقيقة لما أرجع إلى هذا، فردنا بعد 20 سنة، الله سبحانه وتعالى يكرمنا به الأخ رضوان البكري، ويمكن ساعته لم يولد بعده، وكان يعني يبلغها سلامي من هذا المكان، فجزاه الله خيرا على هذا التنبيه. فواضح أن النسخة التي كنت أرجع إليها سقط منها كلمة إلا، واضح؟ من أحمد رضوان؟ أوه ما شاء الله تبارك الله، دكتورة ها؟ بس إن شاء الله ما يجيبونه يناقشوا إن شاء الله. طيب، قلت والصواب ما عليه، هذا كلام من الجزري، والصواب ما عليه إجماع أهل الأداء من إدغام الباب كله من غير فرق، والله أعلم. والياء 8 مواضع، يأتي يوم ومن خزي يومئذ، والبغي يعظكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. نودي يا موسى فهي يومئذ واهية. وقد ذكر الدانيل في هذا الباب قوله تعالى واللائي يئسن، ونص له على إظهاره وجها واحدا على مذهبه في إبدالها ياء ساكنة. وتبعه على ذلك ابو القاسم الشاطبي والصفراوي واصحابهم، وقياس ذلك اظهارها للبز ايضا. وتعقب ذلك عليهم ابو جعفر بن البازش ومن تبعه من الاندلسيين، ولم يجعلوه من هذا الباب، بل جعلوه من الادغام الصغير، واوجبوا ادغامه في مذهب من سكن الياء مبذله. وصوره ابن هاشم ابو شامه فقال الصواب ان يقال لا مدخل لهذه الكلمه في هذا الباب بنفي ولا اثبات، فإن الياء ساكنة، وباب الإدغام الكبير مختص بإدغام المتحرك، وإنما موضع ذكر هذه قوله وما أول الاثنين فيه مسكن فلا بد من إدغامه. قال وعند ذلك يجب إدغامه لسكون الأول وقبله حرف مد، فالتقاء الساكنين على حدهما انتهى. قلت وكل من وجهي نهار والإدغام ظاهر مأخوذ به، وبه ما قرأت على أصحاب أبي حيانة، حبيبي مدام قرأت على أبي حيان معنى تنمه من طلبك، عن قراءتهم بذلك عليه، واضح؟ فوجه الإبهار توالي الإعلال من وجهين، إذا رأيت أبو حيان فأعلم أنه ليس من طرقه حبيبي. طيب أحدهم غالبا الشيخ يعني يذكر هذه الكلمة أصحاب أبو حيان في سنده في المصباح، فاحتمال أن يكون هذا من كتاب المصباح، لكن ليس من الطرق التي اختارها، والله أعلم. من وجهين، أحدهما أن أصل هذه الكلمة واللائي كما قرأ ابن عامر والكوفيون، فحذفت الياء لتطرفها وانكسار ما قبلها كما قرأ نافع في غير رواية ورش، وابن كثير في رواية قنبل وغيره ويعقوب، ثم خففت الهمزة لثقلها وحشوها فأبدلت ياء ساكنة على غير قياس، فحصل في هذه الكلمة إعلالان فلم تكن لتعل ثالثا بالإدغام. طبعا وحشوها كل النسخ وحشوها. طبعا الدكتور أيمن يعني حذف هذه الكلمة وحشوها، ووضع بدلا منها كلمة وجسوها بالجيم والسين، جسوها. وطبعا ليس له مستند، يعني ليس له مستند علمي في التحقيق، يعني ليست موجودة في ولا في نسخة واحدة مما وقفنا عليه من نسخ النشر، وليست موجودة في المصدر الذي ينقل عنه ابن الجزري، لأن إذا خالفت النص، وإن كان هذا المذهب ضعيف، وإن كان هذا المذهب ضعيف في التحقيق أنه مثلا ابن الجزري ينقل عن جامع البيان ثم ما في منقول ابن الجزري يخالف ما في الداني، بعضهم يقول لك تغير لأن هذا الأصل، وهذا غير صحيح. يعني لا يرجع الأصل إلا إذا كان النص مبتور ولا كذا، مع أيضا لا يكون في المتن. لكن هنا الذي حدث أفظع من ذلك، الشيخ حدث كلمة وحشوها الموجودة في النسخ الخطية الخمسة عند الدكتور التي اعتمدها، والموجود في 19 نسخة أو أقل شيء منها 11 نسخة غير النسخ الخمسة التي اعتمد عليها، وثمانية نسخ من التي اعتمد عليها العبد الضعيف ليست موجودة فيها، وفوقها أيضا خمس نسخ أخرى ليست موجودة فيها. يعني 19 نسخة تقريبا أو نقول 15 نسخة من النشر ليس فيها وجسوها. الشيخ يعني اختار كلمة وجسوها ووضعها، نجزم قطعا بأن ابن الجزري لم يقل وجسوها. يعني هذا أدنى شيء، أقل شيء، أنه ابن الجزري لم يقل وجسوها. إذن هذه الكلمة دخيلة على ابن الجزري، ليس من حق أي أحد تصحيح كلام ابن الجزري بحذف كلمة ووضع كلمة بدالها. فإذا كانت موجودة في نسخة يعني بالكاد أنه يسلم، فما بالك ليست موجودة في النسخ وليست موجودة في الأصل الذي ينقل منه ابن الجزري وهو جامع البيان. طيب الشيخ يقول حذف كلمة وحشوها ووضع كلمة وجسوها تبعا لمين؟ للدكتور غانم الحمد حفظه الله، وهو شيخنا وأستاذنا. الدكتور غانم الله يحفظه ويسلمه وينفعنا بعلمه ودارك فيه وطول عمره وينفع به الأمة، كان يحقق متن كتاب التحديد للداني، واعترضت هذه الكلمة عنده فجاءت عنده بالنص. تمام، الكلمة في كتاب التحديد كما يقول الدكتور غانم الله يحفظه، الكلمة في كتاب التحديد غير منقوطة، يعني واو، يعني تقدر تقرأ حاء وسين وواو وها، يعني غير منقوطة. طبعا الشيخ غانم الله يحفظه يعني اتبع منهج أن الكلمة غير منقوطة في هذا الكتاب اللي أنت شغال عليه، الكتاب هذا غير منقوطة. فالشيخ اجتهد، نتكلم على الدكتور غانم الله يحفظه، اجتهد ورأى أنه أقرب يعني تشكيل الحروف أو تنقيط الحروف هو كلمة وجسوها. يعني نحط بس نقطة على الجيم، لاحظ التحديد ما فيه لا جسوها ولا حشوها، ما فيها ولا شيء، كلمة بدون نقاط. الشيخ المحقق الدكتور غانم الله يحفظه ترجح عنده أو رأى أنه أقرب معنى يصادفه أو يناسب هذه أنها تكون وجسوه. طيب جاء الشيخ دكتور أيمن واتبع الدكتور غانم في هذا المجال، يعني في هذا النص. طيب الدكتور غانم يعذر لأنه يحقق التحديد والنسخ اللي عنده ما فيها، يعني لا أتصور أنه لو كانت في نسخة من النسخ التي كان الشيخ يشتغل عليها ومنقوطة أنه يعني يذهب عنها. لكن هذه الكلمة بالنسبة لما هنا في النشر مختلفة نهائيا. أيضا هناك مما يعني اعتمد عليه الدكتور أيمن أيضا في تغييره لهذه الكلمة، هو وجد بيتين للداني ففيها كلمة حسوها، يعني فيها الكلمة جسوها، الله أعلم، فقد تكون اللي هناك هي المصحفة. ومع ذلك وكلمة أخرى ذكرها الإمام مكي، ولما تدرس هذا السياق الذي جاء به مكي لا ينطبق على مسألتنا هذه، وهذا يعني مذكور في البحث بالتفصيل لا نضيع الوقت. لا نضيع الوقت فيه إن شاء الله. خلينا نقرأ نهاية الصفحة ونرجع عشان ما ينتهي الدرس. ماشي. وهذه العبارة عند الداني ويستخدمها كثيرا. الثاني أن أصل هذه الياء الهمزة، فإبدالها وتسكينها عارض، ولم يعتد بالعارض فيها، فعوملت الهمزة وهي مبدلة، معاملتها وهي محققة ظاهرة لأنها في النية والمراد والتقدير، وإذا كان كذلك لم تدغم. ووجه الإدغام ظاهر من وجهين: أحدهما أن سبب الإدغام قوي باجتماع المثلين وسبق أحدهما بالسكون، فحسن الاعتداد بالعارض لذلك، وذلك أصل مضطرب عندهم غير منخرم. ألا ترى إلى إدغام رؤياي في نظر ابن جعفر رؤياي وغيره، كيف عملت الهمزة المبدلة واوا معاملة الأصلية، وفعل بها كما فعل في مقضية وولية، فأبدلت ياء من أجل الياء بعدها وأدغمت فيها. الثاني أن اللاي بياء ساكنة من غير همزة لغة ثابتة في اللائي، قال أبو عمرو بن العلاء هي لغة قريش، فعلى هذا يجب الإدغام على حدة بلا نظر، ويكون من الإدغام الصغير، وإنما أظهرت في قراءة الكوفيين وابن عامر من أجل أنها وقعت حرف مد فامتنع إدغامها، والله فامتنع إدغامها لذلك. فجملة الحروف المدغمة في مثلها على مذهب ابن مجاهد بما فيه من الحرفين اللذين من كلمة 749 حرفا، والله تعالى أعلم. والله أعلم كمان هل هذا العدد دقيق 100% ولا؟ الله أعلم. وبهذا نقف هنا ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في ذكر المتقاربين. وكتاب الإدغام مزعج، ما هو جميل وحلو لأنه لغة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. طيب.